بأن لا إله إلا الله؟ بلى. والمعنى لا معبود حق إلا الله عز وجل. دليل هذا قول الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. كلنا نؤمن بأنه لا معبود حق إلا الله وأن كل ما عبد من دون الله فهو باطل. طيب، الذين يعبدون الشمس عبدوا باطلا أو حقا؟ باطلا. الذين يعبدون القمر عبدوا باطلا. الذين يعبدون النبي عبادتهم باطلة. الذين يعبدون عيسى عبادتهم باطلة. وهلم جرا، كل من عبد سوى الله فعبادته باطلة. طيب، كلنا يؤمن لأن الله تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال. كلنا يؤمن بأن الله تعالى موصوف بصفات الكمال، أي جميع صفات الكمال ثابتة لله عز وجل. أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ تمام. الدليل قال الله تبارك وتعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. وقال عز وجل: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. والمثل بمعنى الوصف، كما قال عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. مثلها أي وصفها وصفتها كذا وكذا. كلنا يؤمن بأن الله تعالى موصوف بصفات الكمال من كل وجه. ننظر، موصوف بأنه حي. عجيب، كلش بلع الناسي يا جماعة. موصوف بأنه حي، بلع. نعم، استغفر الله. نعم، موصوف بأنه حي. موصوف بأنه سميع بصير عليم قدير حكيم حليم شكور إلى آخر ما ذكر عن نفسه عز وجل. وهل يمكن أن نعلم ما يثبت لله على وجه التفصيل من الصفات أو لا يمكن؟ يعني هل ممكن أن أعرف كل صفات الكمال لله عز وجل من عند نفسي أو لا أعرف إلا بالدليل؟ نعم، الثاني بالدليل. أنا أعرف من حيث العموم أن الله تعالى لا بد أن يكون موصوفا بصفات الكمال، ولكنني لا أعرف التفصيل. واضح يا جماعة؟ طيب، من أين أعرف أن الله يوصف بهذه الصفة المعينة؟ من أين أعرف؟ من الكتاب والسنة. وليس لي الحق أن أثبت من صفات الله ما لم يكن في الكتاب والسنة، وليس لي الحق أن أنكر من صفات الله ما ثبت في الكتاب والسنة. هذه قاعدة. صفات الله على وجه الإجمال معلومة لنا، ما هو؟ أن الله إيش؟ موصوف بصفات الكمال، هذا معلوم لنا. ونعلم أن من ليس كاملا لا يصح أن يكون ربا، ولهذا قال إبراهيم لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. طيب، هل نعلم تفصيل تلك الصفات بعقولنا يا إخوان؟ لا والله، ما نعلم. هذا أمر فوق ما تدركه العقول. إذن يلزمنا أن نثبت كل وصف أثبته الله لنفسه في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يجب علينا، أنت معنا يا أنت معنا، أترك اللحية، أترك اللحية، ما هذا الجيب لحية، أنا أعرف اللحية من الجيب. طيب اسمع يا رجل، يجب علينا أن نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه، فإن نحن أنكرنا شيئا من ذلك فذلك جناية عظيمة في حق الله وفي حق النصوص من القرآن والسنة، لأننا أقصر من أن نحيط بالله عز وجل، وأقصر من أن نحكم بعقولنا على الله عز وجل، إنما نرجع في هذا إلى الكتاب والسنة. وإذا ذكر الله عن نفسه شيئا قلنا سمعنا وآمنا، ولا نقول هذا مجاز عن كذا، بل نقول هذا حق على حقيقته، وإلا لم نكن مؤمنين بما أنزل الله. خذوا هذه القاعدة يا إخواني، احيوا عليها وموتوا عليها. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقول إيه؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لا يقولوا والله هذا ما يقبل العقل، ما نقبله أبدا. من أنت يا ابن آدم تحكم على رب العالمين بأن هذا يصلح وهذا ما يصلح؟ أرجو أن تأخذوا هذه القاعدة راسخة في قلوبكم، مطمئنة بها نفوسكم، تحيون عليها وتموتون عليها، لأن هذه طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وطريق الخلفاء الراشدين، وطريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان. أردتم القاعدة هذه؟ إذن كل ما أخبر الله به عن نفسه فالواجب إيه؟ الواجب الإيمان به، إن نفيا وإن إثباتا. فإذا قال الله عز وجل عن نفسه توكل على الحي الذي لا يموت، وجب علينا أن نعتقد بأن له الحياة الكاملة وأنه لا يموت، وهذا إثبات ونفي. ما هو الإثبات؟ الحياة، والنفي الموت. يجب أن نثبت هذا كما ننفي هذا. طيب خذ هذه القاعدة أكررها مرة أو مرتين، وهي أعظم من أن تكرر ألف مرة، لأنها عقيدة. وكيف يمكن أن يلقى الإنسان ربه وهو يقول لا أؤمن بهذه الصفة، لأن عقلي ما قبلها؟ يوجد الآن أناس ينتسبون للإسلام وهم مسلمون، لا نقول إنهم كفار، لكن يقولون عن بعض الصفات لا نقبلها لأن العقل لا يقبلها، والله قد أخبر بها. سبحان الله، أأنت تحكم على الله؟ أأنت أعلم بالله من الله؟ أتظن أن الله لما أخبر عباده بهذه الصفة يريد أن يضل عباده ويعتقد فيه ما لا يجوز؟ إن كان الأمر هكذا فالأمر خطير جدا. فهمتم القاعدة أو لا؟ وهي كل ما أخبر الله عن نفسه إثباتا أو نفيا وجب علينا الإيمان به والتصديق به، ويجب على عقولنا أن ترضخ له، وأن لا نقول قال فلان قال فلان، من فلان يقول على الله؟ فلنعد إلى الآية التي مرت بنا هذا في صلاة التراويح. قال الله تبارك وتعالى وسمعناها من قراءة إمامنا: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. كم من الآية يا رجل؟ قم كم من الآية المرت بنا: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. تمام سنة. ثم استوى على العرش. وش تعني كلمة استوى على العرش؟ استوى إيه؟ نعم على العرش، وارتفع على العرش. فلنسأل ما هذا العرش الذي استوى عليه الرب؟ هذا العرش مخلوق عظيم لا يعلم قدره إلا الذي خلقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي، في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. الأخ حلقة إيه؟ فلاة، لا هذه ولا هذه. الحلقة حلقة في الدرع، حلقة في الدرع صغيرة جدا زي السلسلة. الفلاة الأرض الواسعة. ضع يا أخي حلقة في فلاة من الأرض، ماذا تكون الحلقة بالنسبة لهذه الفلاة؟ إيه؟ لا شيء. قال: وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. سبحان الله، مخلوقات والله عظيمة يحار العقل منها، لكنه لا يحيلها لأن الله أعظم قدرا وأعظم قوة. فضل العرش على الكرسي كفضل الكرسي على هذه الحلقة. طيب يا جماعة، إذن عرفنا العرش ما هو؟ مخلوق عظيم لا يقدر قدره إلا الله. يجي واحد متنطع متعمق يقول: من أي شيء خلق هذا العرش؟ ماذا نقول له؟ نقول: الله أعلم. أن تؤمن بأن هناك عرشا عظيما هذه سعته لا يعلم قدرها إلا الله، وهذا حسبك. طيب، استوى على عرش أي على عليه. هل علو الله على العرش يعني أن الله عز وجل مفتقر إلى هذا العرش بحيث لو أزيل لسقط الرب عز وجل؟ لا والله أبدا، العرش مفتقر إلى الله وجميع المخلوقات مفتقرة إلى الله، لكن الاستواء على العرش من كمال العظمة والسلطان. فما بالك يا أخي المسلم بعد أن قررنا العقيدة، ما بالك بمن يقول استوى على العرش أي ملك العرش واستولى عليه؟ أمصيب هو أم مخطئ؟ مخطئ، مخطئ عظيم، مخطئ خطأ عظيما على الله يعني في حق الله، ومخطئ في حق النصوص. لا يمكن أبدا أن يكون هذا التعبير بمعنى الملك والاستيلاء. بأي لغة نزل القرآن؟ في اللسان العربي. هات كلمة في اللغة من أول من نطق بها إلى آخر من ينطق بها يقول استوى على كذا بمعنى استولى عليه، ما تجد، ما تجد أبدا. كل عربي يخاطب استوى فلان على كذا أي على عليه، استوى الله على العرش أي على عليه. وسبحان الله، نسأل الله تعالى أن لا يزيغ قلوبنا وأن يجعل في قلوبنا نورا نستطيع به، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. كيف يقول خلق السماوات والأرض في ست أيام ثم استوى على العرش؟ بالله عليكم، إذا قلنا استوى بمعنى استولى وملك، فلمن يكون ملك العرش حين خلق السماوات والأرض أو قبل؟ لمن يكون؟ عجيب يا جماعة، معناه أنه مملوك؟ لا، إذا قلنا ثم استولى على العرش معناه أن العرش قبل هذا لغير الله، وأنه جرى حرب وقتال حتى استولى الله عليه. أيمكن لعاقل أن يقول هذا؟ لا يمكن. ثم هذا جناية على النص، جناية على النص من وجهين يا جماعة انتبه. نحن نقول قولا ندين الله به وبالتصريح به، ونخشى الله إن قلنا على الله ما لا نعلم. إذا قال استوى على العرش بمعنى استولى عليه، جنى على هذه الآية من وجهين. الوجه الأول أنه أبطل ما تدل عليه بمقتضى اللغة العربية وبمقتضى شهادة السلف الصالح، والثاني أنه جدد لها أو أوجد لها معنى من عنده، فقال استوى بمعنى استولى. قال لنا أنا أجادلكم بأنك إذا أثبتت أن الله استوى على العرش صار كاستواء الراكب على البعير، وهذا تمثيل. الله عز وجل قال في القرآن الكريم وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. ومعلوم أننا نستوى على البعير أو على الفلك، الفلك الطائر الذي يموج الذي يسير في الهواء، أو الفلك الذي يسير في الماء، أو الفلك الذي يسير على البر. الفلك يشمل الآن ثلاثة أشياء: الطائرات والسيارات إيش والسفن. طيب معلوم أننا نحن إذا استوينا على هذه الأشياء أنها لو سقطت أو خرت لها لسقطنا، أليس كذلك؟ لأننا محتاجون لها. فيقول مثلا إذا أثبت أن الله استوى على العرش أثبت أنه محتاج إلى العرش وأنه مشابه لاستوائنا على الفلك والأنعام، فنقول سبحان الله، هل أنت تثبت لله ذاتا أو لا تثبت؟ فسيقول نعم ولا لا. إن قال نعم فقد صاح على نفسه بالخصم، أي أنه مخصوم، وإن قال لا فقد أعلن على نفسه جحود الخالق عز وجل. إذا قال لا أثبت الله ذاتا سبحان الله معناه أنكر الله، وإذا قال أثبت الله ذاتا قلنا تعالى أليس لك ذات أنت؟ فسيقول نعم ولا لا، ما يمكن يقول لا، سيقول نعم ليس لي ذات. أقول طيب أثبتت لك ذاتا ولله ذات، أيلزم من إثبات ذات الله أن يكون مماثلا لذاتك؟ سيقول لا ما يمكن، هو لله ذات تليق به ولي ذات تليق بي. نقول سبحان الله أثبت لله استواء يليق به ولك استواء يليق بك. واضح هذا ولا غير واضح يا جماعة؟ واضح والله، أوضح من الشمس. طيب إذا قال يلزم من استواء الله على العرش، والعرش معلوم أنه فوق المخلوقات كلها، العرش يا أخواني سقف المخلوقات كلها، لا نعلم أن فوق العرش شيء من المخلوقات. إذا قال يلزم من إثباتك استواء الله على العرش أنه بمعنى على، أن يلزم من هذا علو الله على الخلق. وأسألكم يا جماعة بمقتضى فطركم، هل تؤمنون بعلو الله على خلقه أو لا؟ نعم يا جماعة، 5 من 1000 أتؤمنون بمقتضى الفطرة بقطع النظر عن الدليل العقلي أو السمعي؟ أتؤمنون بأن الله فوق كل شيء؟ نعم والله. العجائز في قعر بيوتها التي لم تقرأ تعرف أن الله فوق كل شيء، هذا دليل فطري معلوم أن الله فوق كل شيء. طيب ما رأيكم في من يقول الله تعالى في كل مكان؟ خطأ ولا صواب؟ والله إنه لخطأ عظيم على هذا القول. يعني معناه الله في المسجد، في المسجد، في السوق، في السوق، في دور اللهو والسينما، في دور اللهو والسينما، في الحمامات والمراحيض، في الحمامات والمراحيض. هل يمكن لعاقل يا جماعة أن يؤمن بهذا أو لا يمكن؟ عجيب يا جماعة، لا يمكن ولا لمؤمن أن يؤمن بهذا. حاشا لله عز وجل أن يكون في الأرض. لكن يا أخواني، من الناس الآن من يعتقد أن الله بذاته في كل مكان. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله أن يهديهم حتى يلقوا ربهم وهم يؤمنون بعلوه عز وجل، وإلا لهلكوا. فيه ناس آخرون قالوا لا تقل إن الله في كل مكان، ولا تقل إن الله له مكان. قل اسمع يا رجل، قل الله عز وجل لا مكان له، ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا وراء. طيب وين راح؟ ها؟ عدم. ولهذا قال بعض العلماء لو قيل لنا صف الله بالعدم لم نجد أدق من هذا الوصف ولا أعم من هذا الوصف. إذا كان الله ليس فوق الناس ولا تحت الناس ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، وين يروح؟ نعم، هذا العدم. ولهذا قال محمود ابن سبكتكين رحمه الله أحد الأمراء الذين فتح الله على أيديهم بلاد كبيرة في السند والهند، قال لمحمد بن بورك أحد علماء الكلام صف لنا ربك، كان ربنا لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا مباين ولا محايث ولا متصل ولا منفصل. قالوا يا أخي لو قيل لنا صف الله بالعدم ما وجدنا أدق من هذا الوصف، وأنكر عليه إنكارا عظيما. إذا لدينا الآن ثلاث أقوال، انتبه يا رجل. قول يقول لا تصف الله أبدا بمكان، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا خلف ولا أمام ولا متصل ولا منفصل. هذا ما في شك تعطيل محض، تعطيل محض لله عز وجل وإنكار له. ثانيا يقول الله في كل مكان، الله في كل مكان. إذا كنت في غرفة النوم وين يكون؟ عجيب يا جماعة، في غرفة النوم، خرجت من غرفة النوم للحمام، أين يكون؟ حاشا لله يكون في الحمام. ما دمت تقول إن الله معك في كل مكان كنت فيه، هذا لازم قولك، يلزمك. فإن أقرت به هلكت، به هلكت، وإن أنكرت هذا اللازم كابرت. لأن أمر لازم لا يمكن أبدا أن ينفصل عنه الإنسان. بقي قول ثالث، ما هو؟ أن الله في العلو في السماء فوق كل شيء. وليس معنى قولنا إنه فوق كل شيء أن شيئا نحيط به، لا، لأن ما فوق المخلوقات فضاء، ما في إحاطة، ما في جدران ولا جبال ولا أشجار ولا غير، فضاء، ما فيه إلا الله عز وجل. أنتم معنا يا جماعة؟ أنا أقول لكم يا أخواني عقيدة أرجو الله عز وجل أن يميتني وإياكم عليها، عقيدة مهمة. وربما تجدون في بلادكم من يقول إن الله في كل مكان، أو لا تصف الله بأي مكان. فإذا قال قائل نسأل الله أن يثبتنا على الحق، قلنا آمين. وإذا قال أنا لا أطمئن إلا إذا ذكرت لي دليلا يدل على العلو، قلنا على العين والرأس. ويجب علينا أن نبين لعباد الله ما تبين لنا من دليل القرآن والسنة، يجب علينا. أرجو الله أن أكون من العلماء، والعلماء يجب عليهم أن يبلغوا ما علموا من شريعة الله، لأن العلماء ورثة من الأنبياء. طيب نقول أبشر أبشر أبشر، نعطيك الدليل. أولا من كتاب الله، ثانيا من سنة رسول الله، ثالثا من إجماع السلف الصالح، رابعا من العقل، خامسا من الفطرة. كم هذه؟ خمسة أدلة. وليس كل واحد له دليل واحد، لا، أدلة متنوعة. أولا في القرآن، كم آية ذكر الله أنه علي؟ نعم، لا كثيرة. فيها لفظ العلي وهو العلي العظيم، وفيها الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، وفيها الفوقية وهو القاهر فوق عباده، وفيها في السماء، وفيها ينزل، وفيها إليه يصعد، أنواع كثيرة كلها تدل على إيش؟ على إيه؟ على علو الله. السنة دلت على علو الله بالقول والفعل والإقرار. أنت معنا يا رجل من التوز، قم قم عشان تحط بالك. السنة دلت على هذا بالقول وإيش؟ والفعل والإقرار. إقرار يعني إقرار الغيب، أما القول فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبوتا لا ريب فيه، أنه يقول في سجوده إيش؟ سبحان ربي الأعلى، مقرا بها مؤمنا بها. أصحيح؟ أما الفعل، اسمع يا رجل، أكبر اجتماع للمسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع، كان في حجة الوداع، وتقع حجة الوداع في السنة الرابعة من الهجرة، هكذا أقول إن كنتم وقتا ردوا علي. تقع حجة الوداع في السنة الرابعة من الهجرة، خطأ؟ جزاكم الله خير. اهدونا، في كم؟ في السنة العاشرة، في السنة العاشرة من الهجرة، في عرفة، لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة العظيمة، قرر فيها قواعد الإسلام. قال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. شوف شوف يدي، اللهم وين راحت؟ فوق، اشهد تحت. المشهود عليهم أين هم؟ في الأرض، يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس. اللهم اشهد، هذا دلالة على علو الله بإيش؟ بالقول ولا بالفعل؟ بالفعل. طيب، أما الإقرار، هذا معاوية بن الحكم رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عنده جارية مملوكة غضب عليها يوم من الأيام فصكها، وأراد أن يعتقها بدلا عن صكها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بها، فأتى بها. جارية مملوكة يا أخوانا، جارية مملوكة. قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. جارية أعلم من هؤلاء الذين يقولون أنه في كل مكان أو أنه ليس في مكان، هذه الجارية قالت: في السماء. فهل صاح بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منكرا قولها أو أقره؟ أقره، وقال له: أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. هذا إيش؟ إيش نوع من الأدلة؟ إقرار. إذن السنة والحمد لله دلت على علو الرب عز وجل بالقول وإيش؟ والفعل وإيش؟ والإقرار. أبعد هذه الأدلة شيء؟ لا. أما إجماع الصحابة فإننا نطلب من كل من ينكر عروة الله عز وجل دليلا واحدا من قول الصحابة يقولون إن الله ليس في السماء، لا يوجد، ما قال أحد من الصحابة إن الله ليس في السماء أبدا. والحبل ممدود لمن أراد أن يأتي بدليل من كلام السلف، وسأعطي طلبة العلم قاعدة مفيدة: كل ما في الكتاب والسنة فالسلف الصحابة والتابعون لهم بإحسان قد قالوا به، لأنهم لو كان رأيهم خلافه لبينوه. ولذلك من طرق إثبات إجماع السلف أن لا يوجد في كلامهم مخالف لما في القرآن، فإنهم يقرؤون القرآن صباحا ومساء، ولو كان عندهم مخالفة له لبينوها. فانتبه لهذه القاعدة. طيب الأئمة من بعد الصحابة ليس عن واحد منهم حرف واحد يقول إن الله ليس في السماء أبدا، بل قال الرجل للإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة إمام المدينة النبوية، ولا حاجة إلى التعريف به لأنه معروف، قال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ فأطلق مالك برأسه وجعل يتصبب عرقا من الخجل العظيم من هذا السؤال. فانظر كيف كان تقدير السلف لعظمة الله عز وجل وحياء من الله. نسأل الله أن يتبعنا آثاره. طيب، حتى على روحه ثم رفع رأسه وقال: يا هذا، اسمع جواب الفحل من العلماء. قال: يا هذا، الاستواء غير مجهول، يعني معلوم، كل يعرف معناه، والكيف غير معقول، يعني ما ندركه بعقولنا، والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عنه أي عن كيفية بدعة. وما أراك أي ما أظنك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا دم فاسد وعرق فاسد يجب أن يخرج كما يخرج الدم الفاسد من البدن بالحجامة. أمر أن يخرج. منين يخرج؟ من المسجد النبوي يا جماعة. رجل يخرج من مسجد الرسول؟ نعم، ما دام يشكك ويضل الناس بالسؤال عن الكيفية، هل نطرده من المساجد؟ فقال: الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول. وبعض العلماء ينقل هذه القصة فيقول: الاستواء معلوم والمعنى واحد، لكن اللفظ الذي ورد: الاستواء غير مجهول. طيب، إذن الاستواء معلوم، ما يحتاج إلى أن يسأل عنه، لكن هذا الرجل سأل عن الكيفية، إما أنه صادق في سؤاله ويريد الاستعلام، أو أنه يريد أن يلزم مالكا بأنه إذا لم يعرف الكيفية فلينكر الاستواء، فالله أعلم. لكن ظن الإمام مالك رحمه الله لعله يكون هو الواقع أنه رجل مبتدع يريد أن يفسد العقائد. وش بقي من الأدلة على علو الله؟ نعم، القرآن والثاني والثالث مع السلف الرابع العقل. العقل هل من المعقول أن يكون كامل الصفات جل وعلا أسفل المخلوقات، أو من كماله أن يكون عاليا؟ أشيروا يا أخوان، عقلا عقلا من كماله أن يكون عاليا. فإذن العقل دل على أن الله لا بد أن يكون عاقلا. ثم يقال هل العلو صفة كمال ولا صفة نقص؟ نعم صفة كمال، إذن يجب أن يثبت لله عز وجل. أما الفطرة، فطرة الإنسان التي فطر الله عليها الخلق فواضحة. ما قال قائل يا رب إلا إيش؟ وين يروح قلبه؟ أين يذهب قلبه؟ أين يذهب قلبه يا جماعة؟ إلى السماء. ولا أظن أحدا يدعو الله ويقول يا رب يخلي يديه للأرض، ما أحد يقول هذا، ولا يمين ولا شمال، كل الناس يبي يا رب، وقلبه قلبه يجد ضرورة بطلب العلو. هذا فطري. ولذلك العجائز الآن وعوام الناس إذا لم يهيأ لهم من يظلهم ويقول الله في كل مكان، لا يمكن أن أن أن أن يعتقد أن الله في كل مكان أبدا. ولهذا كان أبو المعالي الجويني رحمه الله الملقب بإمام الحرمين كان يقرر فيقول إن الله تعالى كان ولم يكن شيء معه، وهو الآن على ما كان عليه. يقرر إنكار الاستواء الذي هو العلو، فقال له الإسفرائيني رحمه الله يا شيخ دعنا من ذكر العرش واستواء الله العرش، ما تقول في هذه الضرورة؟ ما قال عارف قط جاء الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. استدل عليه بإيش؟ بالفطرة. فجعل يضرب على رأسه حيرني الهمداني حيرني الهمداني حيرني الهمداني. ليش؟ لأن ما يقدر إنكار الفطرة، الفطرة ما يمكن إنكارها. ولهذا رجع علماء الكلام البارزون إلى مذهب أهل السنة ومذهب السلف في إثبات الصفات، وقال بعضهم ها أنا أموت على عقيدة أمي التي ما قرأت علم الكلام ولا تعرف علم الكلام. والرازي يقول، وهو من فحول أئمة الكلام، يقول عن نفسه إنه نظر في العلوم في الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، يعني فأثبت ما أثبته الله وأنفي ما نفه الله، وأقول إن الله استوى حقيقة على العرش ولكنه ليس كمثله شيء. ومن جرب مثل تجربتي، شوف الكلام، الفحول فحول، من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ثم أنشد لنفسه أو لغيره نهاية إقدام العقول عقاله، وأكثر سعي العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. الرجل الآن رجع عن علم الكلام وعن قول أولئك المتكلمين الذين يحكمون على الله بعقولهم. ولو رجعوا إلى العقول حقا لوجدوا أن اعتمادهم على العقل مخالف للعقل. والله لو رجع هؤلاء الذين يدعون أنهم عقلاء لو رجعوا إلى العقل حقا لوجدوا أن طريقتهم مخالفة للعقل، لأن العقل يقتضي أن الأمور الغيبية نعتمد فيها على إيه؟ إيش؟ على الخبر، على السمع، ولا نتجاوزها. ولو أننا رجعنا إلى العقول لكان كل واحد يقول العقل عندي. ولذلك تجد هؤلاء الذين يرجعون العقل متناقضين، يوجب بعضهم ما يرى الآخر أنه مستحيل عقلا أو جائز عقلا، والواحد منهم في كتبه يتغير، يوجب في بعض كتبه ما كان ينكره بالأول، لأنه ليس لهم قانون مستقيم. عقول تتغير وليس حقيقة عقولا، لأن العقل يقتضي أن ما أخبر الله به عن نفسه إثباتا أو نفيا فالواجب الإيمان به واتباعه، إثباتا للثابت وإنكارا ونفيا للمنفي، هذا العقل. أخيرا يا أخوان، يجب علينا أن نؤمن بأن الله تعالى فوق كل شيء، ويجب علينا أن نؤمن بأنه استوى على العرش أي على عليه علوا خاصا يليق به، ويجب علينا أن ننكر قول من يقول إن الله بذاته في كل مكان، وأن ندعوه إلى أن يتوب، إلى أن يتوب إلى الله عز وجل قبل أن يفجأه الموت وهو على هذه العقيدة الباطلة. والله لا نحب لهم إلا ما نحب لأنفسنا، ولا نرضى لأنفسنا أن نقول هذا القول إن الله بذاته في كل مكان. يا سبحان الله، الله عز وجل يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، كيف يكون الرب عز وجل في كل مكان؟ أهو واحد أو متعدد؟ واحد. إذا قلنا بكل مكان لازم أن يكون متعددا أو يكون متجزئا، بعضه هنا وبعضه هناك. أسأل الله في هذا المكان وفي هذه الليلة أن يهدي هؤلاء إلى الحق، وأن يقتلع من قلوبهم تلك العقيدة الفاسدة أن الله تعالى في كل مكان، وأن يقدر الله حق قدره ويعظمه حق تعظيمه. فإن قال قائل بماذا نجيب عن قول الله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، إلا هو معهم، وعن قوله تعالى وهو معكم؟ فالجواب أن نقول لا معارضة، هو معنا وفوق السماوات، ولا مانع، لأن الله ليس كمثله شيء، فهو عال في علوه وهو مع عباده، لكن ليس ذاته مع عباده. أرأيتم يا جماعة في اللغة العربية يقول السائر المسافر ما زلت أسير والقمر معي حتى غاب، وين القمر؟ القمر في السماء، سبحان الله، القمر عند عجلات السيارة، لا يقول معي، وفي بعير عند خف البعير في السيارة عند الكفر، هل هذا معقول؟ شف القمر وهو من أصغر المخلوقات في السماء، واللغة العربية تحتمل أن يقال هو معنا. طيب فلانة مسكينة طلقها زوجها فقال الثاني أبدا ما طلقها، هي مع زوجها، وزوجها في المدينة وهي في مكة. صح الكلام ولا مو بصح؟ هي معه، يعني هي مصاحبة له وليست معه في المكان. فالمعية يا إخواني معناها المطلق في اللغة العربية المصاحبة، وتكون في كل موضع بحسبه. ولهذا كان من دعاء السفر اللهم أنت الصاحب إيش والخليفة في الأهل، جمع بين هذا وهذا، لأن الله تعالى محيط بكل شيء. وسبحان الله، هؤلاء الذين يستدلون بآية المعية على أن الله بذاته في كل مكان هم من الذين اتبعوا ما تشابه من القرآن وتركوا المحكم، لأن الجمع بين هذا وهذا واضح وفوق كل شيء، ولكنه مع الخلق. هل الله يعلم به؟ وصلى على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأمامنا الليلة أربعة مواضيع. الموضوع الأول إكمال ما بدأنا به في الليلة الماضية من أكمل قم أحسن العقيدة. الثاني الكلام على قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، الآيتين. الثالث الكلام على قول الله تعالى مما سمعناه في هذه الليلة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الرابع الكلام على ما سمعناه في هذه الليلة من قول الله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذه أربعة مواضيع، فما الذي تفضلون منها؟ الأول يعني عقيدة. طيب نستعين بالله. سبق لنا أنه يجب علينا أن نعتقد بأن الله تعالى له المثل الأعلى كما جاء ذلك في آيتين من القرآن. قم الآية الأولى. نعم نحضر تفضل. طيب هذه آية استرح. نعم ايش؟ لا هي الآية في آية ولله المثل الأعلى، تقرأها. نعم ولله المثل الأعلى هو العزيز الحكيم. المثل الأعلى قلنا هو الوصف الأعلى، وذكرنا شاهدا لمجيء المثل بمعنى الوصف. فما هو الذي ذكرنا؟ إيش هو؟ قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، أي وصفها. طيب كما أن لله تعالى الأسماء الحسنى، ذكر الله ذلك في ثلاث آيات من القرآن. الأولى قل لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، بارك الله فيك. ثانيا الآية الثانية تفضل. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، بارك الله فيك. الثالث أحسنت الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الرابع